إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وإذا البحار سجرت وإذا النفوس وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت Yeah. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله بسم الله وقفت له إطعام وقل خاب من

Thank you. صدق الله العظيم.